أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، التراث الشعبي ثروة كبيرة، وهو ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وأداب وفنون من جيل إلى جيل. هو علم يدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية. ضيفتنا اليوم تعمل في مجال التراث الشعبي، هي درست وتخصصت وتقلدت مناصب في هذا المجال. ضيفتنا اليوم دورة نهلة إمام، أنا أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. دكتورة نهلة، حضرتك يعني عضو في العديد من المحافل المصرية والدولية في هذا المجال. حضرتك عضو الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، عضو المنظمة الدولية للفن الشعبي، عضو جمعية التراث النوبي، عضو لجنة الفنون الشعبية والتراث الغير المادي، أيضا عضو في مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وممثل مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ومنظمة اليونسكو. دكتورة، يعني أنا لو حبيت أن أنا أعدد يعني هذه المناصب وهذه المجالات هتاخد حلقة، لكن أنا حابة مجال التراث الشعبي والدراسة فيه هو عالم يؤثر ويتأثر بمن يدرس فيه. الحقيقة والحقيقة كل اللي حضرتك قلتيهم الهيئات اللي أنا شرفت بالتعامل معيها أو كنت جزء من أحد أعضائها كلها بتدور حول موضوع واحد، موضوع التراث غير المادي اللي احنا كنا بنسميه التراث الشعبي، في ناس بتسميه الثقافة الشعبية، المأثورات الشعبية، ثقافة الشعب. ثقافة الشعب المصري، الدائرة الأوسع هي الثقافة العربية. احنا جزء من ثقافة العالم، لينا تفردنا. دايما بقول شغلتي ادور على البصمة التراثية للمصريين. احنا لينا بصمة، وبصمة مختلفة جدا، وكل شعب له بصمة، فاحنا من حقنا نتعرف على البصمة التراثية للشعب المصري، ومن حقنا ان احنا ننقل الاهتمام بها الاجيال. ده اللي بيحصل في معظم اللي زي ما حضرتك اشرت الجامعات والمعاهد. ازاي احنا كمان بنحاول نقول انه غير الجامعات في مؤسسات تانية كتير لازم تهتم، منها اللي حضرتك بتعمليه الاعلام، انه فكرة توصيل الرسالة للناس، يا جماعة في حاجة مهمة جدا، جزء من هويتنا، جزء مننا لازم نحافظ عليها، مش لازم في المشوار الطويل بتاعنا وكفاحنا من اجل الحياة ننسى اصولنا. لو نسمي ونصلي على النبي العربي الهادي اللي هواه مهما حصلي بيخلي قلبي نبي الهادي، وبعد ما نصلي عزم ليلتنا حلوة ملالية، واتمنكوا عليا عزيز هحكي لكم سيرة الهلالية، وحقول على الأسمر أبو زيد وحعيد وادي ورتنا في النهيب جاي نفحن الماضي السعيد يا ابو زين مد الخطى ومد النقيب بركات يا هلال يا سلامة ويا ابو زين بركات يا هلال يا سلامة ويا ابو زين. زي ما قلت مجال التراث الشعبي هو بيؤثر في من يتطرق إليه. يعني بداية حديثنا حضرتك يعني انطلقتي في الحديث في هذا المجال, ويعني واضح أن حضرتك مهمومة بنشر التراث والحفاظ عليه. أيضا التراث الشعبي هو جزء من الحضارة وجزء من إنسانيتنا, لا يجب الحفاظ عليها. دكتورة البداية بقى, يعني بداية الاهتمام بمجال التراث الشعبي. طيب الأول هقول على كلمة مهمومة, أنا مهتمة ولست مهمومة, لأنه أنا وما هواش من الهم أبدا, لا عمل محبب إلى نفسي. لا هو الهم بمجال بمجال التراث بتاعنا اللي احنا, لا مش الهم, تقولي محبة. فعلا المحب الشيء بيكون مهتم بيه وبيكون مهموم انه يطوره, يعني وبيكون هو, شوفي ما فيش حد بينجح في مجاله إلا ما يكون محب فعلا اللي هو بيعمله. حضرتك عشان تنجحي كمذيعة لازم تكوني تحبي الشغلانة دي. الطبيب الناجح هو كمان ده حضرتك نورتينا, لكن هو الفكرة انه الطبيب علشان يعالج المريض كويس لازم يكون هو بيحب المهنة دي وبيحب ومؤمن بالقضية اللي هو بيعملها. الحقيقة ان الايمان ده بيتزرع في الواحد من بدري قوي. انا كانت دراستي الاكاديمية الاولى اول ما دخلت الجامعة في كلية الاداب جامعة القاهرة قسم الاجتماع, وقسم الاجتماع احنا كنا بندرس في احد مواده الفولكلور من سنة اولى, وكنا بندرس انثروبولوجي. الانثروبولوجي هو علم دراسة الانسان. طبعا الناس تقول يعني ايه علم دراسة الانسان, لانه طبعا الانسان ده غالبين كل العلوم كتير قوي مهتمة بيه, الطب بيعالج جسمه, علم النفس بيشوف نفسيته, حاجات كتير قوي, التاريخ بيشوف احداث اللي هو عملها. علم الانسان هو بيدرس الثقافة, اي منتج, عاداته, تقاليده, فنونه, القوانين, الاعراف, المعتقدات, اي حاجة الانسان اكتسبها بوصفه ان هو عضو في المجتمع. يعني حاجة انا اكتسبتها من المجتمع, الاكلة اللي انا اكتسبتها لاني شفت امي وجدتي وام جدتي بيعملوها وانتقلت بهذا الطريقة. لو كنت شفتها في برنامج تلفزيون بس وانتقلت بده وهي, يبقى هي مهياش تراث. يبقى هو النقل الشفاهي ده كان جزء مهم جدا. فانا بعد كده تخصصت بقى انثروبولوجي واخدت دبلومة من كلية الاداب في الانثروبولوجيا, والحقيقة انها كانت وفرونا في الجامعة احسن دكاترة في مصر في الانثروبولوجي, وكان العلم جديد, فكتير قوي من دكاترة كانوا متعلمين برا وكانوا بيسروا ويوزعوا علينا اجزاء من كتب كتير, واحنا الحقيقة كنا مجموعة متحمسة قوي لعلم جديد. الحقيقة العلم ما هوش جديد, العلم قبلينا, والعلم كان ابتدى مع يعني ازدهاره مع الحرب العالمية الاولى, وابتدت ازاي يفكروا كمان قبل كده. قبل المستشرقين ما كانوش بيعملوها لانه علم, المستشرقين كان عندهم اهتمام بانهم يفهموا ثقافة الشعوب دي لأغراض. احنا كلنا بعد ما درسنا عرفنا ايه هي الأغراض. كمان كانت بعد الحرب العالمية الأولى كانت نفس الفكرة, احنا لا نستطيع, وكانت امبراطورية عظمى هي بريطانيا, ولا تستطيع ان تسيطر على شعوب العالم كلها دون ان تفهمها. ابتدى ينشط جدا قسم الانثروبولوجيا والدراسات الانثروبولوجية, وابتدوا يعملوا جزء منه انه لازم تروح تدرس في مجتمعات بعيدة ومجتمعات هي كانت تمثل بالنسبة لهم غرائبية. لكن بعد كده اللي ما ممسك العلم بقى باحثين من الوطن بيبقى لهم اهداف اخرى, عايزين تنمية, عايزين يفهموا الشعب عشان خاطر يقدموا له كل برامج اللي ممكن تطوره. فابتدت الدراسات تبقى بقى على ايد باحثين وطنيين. كان ابرزهم مين يعني؟ طبعا الدكتور احمد ابو زيد في جامعة الاسكندرية, وطبعا ده عايز اقول لحضرتك انه هو كان استاذه, استاذ كبير قوي احنا نعرفه في انجلترا, ايفنز بريتشارد, وده من الناس اللي درس في مصر ودرسوا السودان, تشابه في العادات والتقاليد وامتداد على اساس انهم كانوا هم دول اللي كمان تبع الاستعمار البريطاني, وده كان الاستعمار البريطاني بيدرس المجتمعات اللي تابعه. وإيفنز بريتشارد على فكرة درس في جامعة القاهرة وتتلمذ عليه الدكتور أحمد أبو زيد طبعا، بعدهم الدكتور محمد الجوهري، في الدكتور حسن الشاني، بعد كده الدكتور أحمد مرسي. ابتدت بقى تظهر أجيال متعاقبة تهتم وتقول إنه لا، في حاجة مهمة وحاجة مختلفة وحاجة جديرة بالبحث العلمي، ما هيش بس أغاني وحاجات كده ونعملها عشان نتسلى، لا لازم تدرس. أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون، دكتورة حضرتك ذكرتي أن المستعمر كان يعني مدخله إلى الاستعمار، التعرف على العادات والتقاليد، التعرف على خصوصية الشعب نفسه. إحنا شعب ما تأثرناش بالاستعمار لكن أثرنا فيه، ده بقى يعني بيكون يعني سره إيه في عاداتنا وتقاليدنا؟ احنا ما تأثرناش ثقافيا بالاستعمار. يمكن لاحظي حضرتك ان المثل اللي بيتقال النهاردة ولا الاغنية ولا الطقس ولا كده، ده وراه خبرة وتراكم 7000 سنة. فانت محتاج قد ايه علشان تكسر ده وتمحيه؟ بالعكس احنا عشان نكون منصفين واحنا علميين، احنا بنقول عندنا بعض العادات اللي مش كويسة مثلا في التراث، بس شوفي قد ايه الدولة بتحاول تقف قدامها، صعب العادات، مقاومتها صعب، تغييرها صعب. يعني الجهود اللي اتعملت في الدولة علشان على مدى سنين علشان تقضي على الختان جهود جبارة، والطار في الصعيد. عايز اقول ان المرأة هي يعني وراء الحفاظ على يعني هذه المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، عندما يعني انتبهت اجهزة الدولة والاجهزة المعنية في القضاء على ذلك، لابد من الرجوع الى الجيل القديم والتحدث اليه واقناعه حتى يستطيع التخلص من هذه العادة. صحيح، والكلمة بتاعت حضرتك دي مهمة جدا، المرأة هي المفتاح. ليه؟ لانه مش بس العادات مش عايزين نحافظ عليها وعايزينها تنتهي، لكن ايضا العادات الحميده، ايضا الفنون، حتى الممارسات التي يمارسها الرجال وراءها المراه. ودي حاجه احنا دايما نقول القرار الصقر في الاسر اللي مستمر بفضل النساء اللي هي عايزه حق ابنها او حق جوزها او حق ابوها. حاجه تانية، احنا سئلنا مثلا في اليونسكو مره على دور المراه في عنصر الثقافي اللي كنا بنقدمه وكان التحصيب، قالوا ده عنصر ذكوري جدا، فين المرأة؟ قلتلهم وكان دفاعنا مبني على انه مفيش عنصر عندنا ينتقل من جيل الى جيل الا باذن المرأة، لانه لو المرأة قررت انها ما تبعتش ابنها يتعلم التحصيب وانها خايفة عليه هينتهي العنصر. فهو قرار في الاخر، لان الام هي اللي بتتخذه ان ابنها يروح مع ابوه وانه يتعلم التحطيب وانه يمسك العصاية وكده. لو هي قالت لا انا ابني مش هيعمل هينتهي العنصر. فقلت لهم احنا في المجتمع لا ينتقل العنصر من جيل الى جيل الا باذن المرأة، وهي ايضا مخزون الثقافة الشعبية، هي من تلقنه في البداية وهو طفل للحفاظ عليه. وطبعا ان ذاكرة الطفل في هذا الوقت بتكون ذاكرة بيضاء، كل شيء بيلتصق بها وبيستمر معاه. يعني دائما يقول المرأة في الصعيد المرأة مهمشة، لكن عندما نتوجه إلى الريف والمرأة الصعيدية الأصيلة يعني زي ما حضرتك ذكرتي هي مؤثرة تأثير جيد، ولكن بذكائها بتضع الرجل في الصدارة. مش عارفة حضرتك لما يجي عريس للبنت وفي الصعيد حتى ولا في الأسرة العادية ويقول له هشاور ورد عليه هشاور دي يعني هياخد رأي والدتها. فهو الفكرة ان المرأة بتتخذ كثير، قد هي تكون مش هي اللي بتعلن القرار، لكن اكيد اكيد هي محرك اساسي من محرك هي ذكاء على فكرة ذكاء عندما تضع الرجل في الصدارة وتصنع له هالة. عايزين نزعلهم يا أستاذ، هنقول انه بمزاجهم برضو. لا بمزاجهم ايضا يعني لا هو احترام للمرأة طبعا طبعا. يعني هذه الثقافة الشعبية المصرية تقدر المرأة وتحطها في الحقيقة في مكانة لائقة، وعكس ما احنا كل الناس بتتصور ان المرأة في مصر لا بالعكس في احترام شديد، هي محرك اساسي، هي متخذة قرارات داخل الاسرة، هي يعني كتير جدا من القرارات. وبالعكس انا يمكن برنامجك بقول ان بعض العادات، ودايما اقول انه حل كتير من مشكلات المجتمع المصري عندنا احنا اللي دارسين التراث، وبقول لهم احنا نقدر نقضي على مشكلة الغارمات، لانه بدل ما كل سنة نفرج عن الغارمات ونسدد ديونهم احنا ممكن نخليهم اصلا مش غارمات، لانه هم بسبب العادات بتاعة جهاز العروسة التي استحدثت واللي ما هياش اصيلة، وعمرنا ما شفنا العروسة المصرية بتجيب غسالتين العروسة على الجمل وبتذهب بالصندوق. لما احنا اتجوزنا كان في حد بيجيب غسالتين وششتين والكلام ده ما كانش موجود، ففي مغالاة في ارقام كبيرة جدا بتتحط للجهاز، والمرأة بتتورط وبتمضي على وصولات امانة وعلى كمبيلات وبتؤدي الى مشكلة الغارمات. فاحنا لو غيرنا النمط بتاع جهاز العروسة في الريف المصري، لو قدرنا نعمل نشتغل كويس قوي على العادات دي، احنا هنحل مشكلة الغارمات ونفضي السجون منهم وما هيبقى في مشكلة، وربنا مش هيحرم حد ابدا ام من بيتها، فقط نحن نشتغل على العادات. وكتير جدا من مشكلات المجتمع المصري لو دورنا هنلاقي ان الحل في الثقافة الشعبية، ونشتغل شوية مع بعض. في ناس بتمشي على الطريق وانك تعدي حلو رضا كل تعب ويخبكوا من شمس وقف التلو. في ناس بتمشي على الطريق وانك تعدي حلو رضا كل تعب ويخبكوا من شمس وقف التلو. وهي أم ماشية بسكين لا عمرها بتشكي ولا بتمل، وهي أم ماشية بسكين لا عمرها بتشكي ولا بتمل، ماشية في عز الشمس في حضنها ولادها في طريق طويل فيه الضعيف بيضل. والظهر مفرود للأبد ولا انحنى، عاشت سنين كانت وتد والظهر مفرود للأبد ولا انحنى، ما تكسرتش من الزمن ما تأثرتش من الهدد والمصحنة. الدكتورة نهلة عبدالله إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وهي يعني في هذه الحلقة منورة أنا المصرية. دكتورة الأسرة، يعني عندما تتولى المرأة هذه المناصب وتحضر العديد من المحافل، الجو الأسري وثقافة الزوج واحترام الزوج أو التعرف على أهمية ما تقوم به الزوجة كان داعم لنجاحك؟ الحقيقة أنا يعني لازم بقى وأنا بتكلم إن أنا أشكره جدا على التفاهم، خصوصا إن إحنا من حقلين مختلفين اختلاف كبير. أنا بشتغل على التراث وهو طبيب وأستاذ في كلية الطب وجراحة عظام، فمسألة علمية عنده واحد زائد واحد، وإحنا شغلنا على المشاعر والعادات وكده. لكن هو من الأول هو متفهم جدا ومدرك قد إيه بثقافة الشخصية واطلاعه ان ده جزء مهم، جزء مهم. خلي بالك كمان بتوع الاطباء والناس اللي بيتعاملوا مع مع الانسان بيعرف قد ايه يعني العادات مؤثرة فيه، لان ده في اكسبوجر لعديد من النوايات من البشر. فطبعا كان دعمه مهم جدا، خصوصا ان احنا كنا يعني لما تزوجنا ما كنتش لسه خدت الماجستير ولا حاجة، لا، وكنت بسافر سينا واقيم فيها فترات طويلة، ولكن تفاهم كان شديد جدا. ولما سافر في باسل انجلترا وسافرت معايا ابتديت برضو ادرس هناك واروح الجامعة واطلع على موجود في الانثروبولوجي، كان في دعم لغاية النهار هارطة. وأنا أفتكر دولة من غير الدعم ده أنا ما كنتش أقدر أستمر، فأنا بشكره تاني. السلام عليكم. بنتهي هذه الفرصة لتوجه بكل الشكر والتحية والتقدير والعرفان لزوجتي الغالية ورفيقتي وحبيبتي دكتورة نهلة إمام على كل ما قامت به من جهد وإخلاص وعطاء، سواء على المستوى الأسري أو المهني في رحلتنا معا. العطاء والإخلاص والتفاني والوطنية من أكثر الصفات الشخصية التي تميز الدكتورة نهلة، وهي الصفات التي جعلت الكثيرين ممن يتعامل أو يتعاملون معها يتخذونها قدوة ونموذج شرف للمرأة المصرية المعاصرة، سواء في محيط العائلة أو في مجال عملها كأستاذ أكاديمية الفنون. أتمنى لها كل التوفيق والنجاح والصحة والعافية، وأدعو الله أن يحفظها لنا من كل شر. دكتور يونس عائل، أستاذ جراحة الأرض. أهلا إمام، يعني أنا كما ذكرت في بداية الحلقة، من يعمل في التراث الشعبي يؤثر ويتأثر. يعني أنا موجودة في مكان هو عبارة عن متحف شعبي، يعني هو منزل حضرتك لكن هو عبارة عن متحف شعبي. يعني أنا شايفة وجود قطعة بتمثل نقول التراث الشعبي بتاعنا أو الفن الشعبي بتاعنا، ده كان مقصود يا دكتورة؟ هو طبعا دافعه حب، يعني هو تذوق. وأنا دايما أقول إن عندنا على فكرة حاجات في تراثنا تصلح مثلا حتى في الأزياء، تصلح تكون يعني في براندات عالمية. عندنا في الكليم وعندنا شغل هايل، عندنا شغل الزجاج، عندنا التراث الشعبي تراث متجدد وبيعطي حياة، والحقيقة إنه هو شيك جدا، وإنه هو قادر على إنه يحيا في أماكن مختلفة، وعنده مرونة إنك تقدر توظفيه في أماكن كتير. يمكن أنا لما استخدمت الجريد نخل علشان أعمله نجف كده، يعني كان من الحاجات اللي الناس كلها لما بتشوفه بتبقى مبسوطة بيه، مع إنه هو متوفر ورخيص وقريب من البيئة. خلي بالي حضرتك إن برضو كتير من المواد بتاعت الحرف التراثية هي صديقة للبيئة، وإحنا ليه بنفسنا نروح ندمر بيئة ونستخدم بلاستيك ونستخدم حاجات ما هياش منها، ودايما تبقى قريبة لوجدان الشخص، وتقدري بقى تسربي عن طريقها فكرة ان التراث ده حلو، انه جميل، ان انا اقدر استهلكه، ان الاكلة نقدر تبقى تراثية بس نقدر تبقى حلوة وبرزنتبل، واديها في واقدمها في عزومة الاصدقاء. حتى الاواني كمان طبعا، والاواني كله انا بقى يعني فخار، وكله من محافظات مصر مختلفة. مصر كل محافظتها المهلمة حضرتك، كل محافظة لها تميز في حاجة معينة. يمكن أنا كنت لسه في دمياط، لا شيء مذهل التنوع الثقافي اللي موجود في مصر. دكتورة نهلة، يعني حضرتك كما ذكرت عضو في العديد من الجمعيات واللجان المصرية والدولية، أيضا مهمومة بالحفاظ على التراث. هناك يا دكتورة يعني تأسيس لأول أرشيف للفولكلور المصري، يعني ضرورة أو أهمية هذه الأرشفة للفولكلور، الفولكلور أو الحفاظ عليه هو شفاهة، لكن وجود استخدام التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على هذا التراث. الحقيقة أنه مسألة توثيق التراث ووضعه في أرشيفات دي مسألة، برغم أنه الأرشيف اللي حضرتك تقصديه هو حديث من 2008، لكن مصر ابتدت من أوائل الدول، ويمكن أول دولة عربية ابتدت أما تعمل مركز الفنون الشعبية سنة 1957، تواري في وقت مبكر جدا اتعمل مركز لجامعة التراث الشعبي. عايزة أقول أنه تحية لهذا المركز، تحية للناس اللي كانت بتلف المحافظات تجمع بمواصلات ما كانتش سهلة زي النهاردة، بأجهزة كانت ثقيلة جدا وهم بيشلوها، بأنه بطارية تخلص فنشحن إزاي، بنروح في الصحراء وما فيش كهرباء. لا بصراحة كان جهد مدني ودهني كبير، لازم دلوقتي يتحول بقى انه يتحط على الوسائط الحديثة. الارشيف اللي حضرتك بتتكلمي عليه ميزته انه ابتدى وكانت التكنولوجيا اوريدي موجودة، فكان جهاز صغير بيقدر يسجل به الباحث، بنقدر نعمل عمل اول قاعدة بيانات تتحط فيها المواد. جهات كتير من وزارة الثقافة كانت بتجمع من اول الطرق التقليدية لغاية دلوقتي بنحاول نحولها للبتاع. ويمكن وزيرة عملت في الفترة الاخيرة ولسه كنا مجتمعين أول اجتماع لجنة عليا لإدارة ملف التراث، وكانت أول توجيهاتها وأول قرار أخدناه إن بس نشوف كل الجهات اللي جامعة دي هم عندهم إيه، عشان نقف على الوضع الحالي ونشوف احنا جمعنا ايه، بقلنا ايه، ايه المحافظة اللي ظلمت، ايه الحاجات اللي اتكررت، ايه الحاجات اللي عايزين نحدثها. مجهود جبار. وعايز اقول لحضرتك انه ان جمعتي عادة من 50 سنة لازم تتبعها، شوفها دلوقتي هي موجودة، ايه الاشكال اللي دخلت عليها، لازم نتيح ده كمان. يعني انا متهيألي ان كتير جدا من مؤلفين الاغاني حدثتوا لما يسمعوا اغاني من الفولكلور بقالها 50 سنة موجودة، ويقدروا يستلهموا ويعملوا منها حاجات جديدة. يعني بدليل الاغنيات اللي مستلهمة او من السيرة الهلالية مطلعها بتكون معلم مع الناس، يعني كل حاجة. واحنا عندنا نزعة كده ان احنا بنحب الحاجات دي قريبة من وجداننا، بس هي قد ايه بتتاح، هو ده المفروض، وده المفروض ان اللجنة دي تعمله، ان الحاجات دي كلها تجتمع وتتحط في مكان واحد وتتاح، يتعمل لها قناة على اليوتيوب، البرامج في الإذاعة وفي التلفزيون تعرض منها، اي مبدع عايز يعمل مسلسل يروح يتفرج على السيرة وازاي جاي عايز يعمل فيلم، عايز يعمل أغاني، عرض مسرحي، إنما تتاح لكل الناس، تتاح حتى للطلبة اللي بيعملوا أبحاث، تتاح لطلبة المدارس، تتاح لبدوع الحضانات اللي عايزين حواديت يجوا ياخدوا حواديت من التراث وإزاي هم يحكوها للأطفال. يبقى إذن إتاحة المادة مهمة جدا، تتاح إزاي لما تحط بوسائل حديثة، ولما نقف على الوضع الحالي عندنا إيه، قدرنا نوصل في الموضوع لغاية إيه، ومفروض نكمل إيه. جهد عايز جيش. وأيضا وخلنا يا دكتور الحفاظ على الملكية الفكرية، يعني هو يعتبر العولمة كان سهل إن إحنا نأخذ وسهل إن إحنا ننسب بالخطأ لهذا التراث لشعوب أخرى، لكن الحفظ بالملكية الفكرية والناحية القانونية بيكون حفظ لتراثنا للأجيال اللي جاية. ورأيي برضو يفضل التداول هو أهم آليات الحفظ. اي حاجه ممكن تهمل لو حضرتك ما استخدمتيهاش، واي حاجه هستخدمها كتير انا بس بتحقي فيها. وانا لو لبست التوب السيناوي دايما وطلعت بيه في التلفزيون وطلعت بيه في المحافل الدوليه انا بس بتحقي. فالتداول والاستخدام هو في نفس الوقت صون للماده، لو انا استغنيت عنه ما توقعش ابدا ان حد هيحافظ لي عليه. فهي مهمه كل شخص، وكل شخص لازم يتطلب مسؤولياته. يعني انا مش هبطل ابدا اقول للناس اعملوا الفول والطعميه الكشري والبصارة اعملوها لولادهم ولولادكم ولازم يعرفوها. وسط ثقافات هي شايفة انها نجحت في انها قدرت تطلع نمط الاكل الفاست فود وكده وتوصله لغاية اولادنا لغاية هنا. ليه احنا مش قادرين نوصل كمان ثقافتنا الغذائية للعالم كله؟ لازم نحاول برضه. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل زي وزي وما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل زي وزي وما فيش. خد لك منه قرش وغمس، والمتنقي عليه تحديش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، حبونا وهيب يا مدمس، كله حلا وهيب يا مدمس، حبونا وهيب يا مدمس، كله حلا وهيب يا مدمس. خد لك منه قرش وغمس، والمتنقي عليه تحديش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، محتاجين ايه يا دكتور؟ محتاجين توثيق زي ما قلنا الاول عشان نفهم ايه الموضوع، محتاجين اهتمام من هيئات كتير، محتاجين ندخل في أنشطة المدارس، مش هقول في المناهج، في الأنشطة. يعني احنا كان ايامنا في حاجة تدبير منزلي في المدارس. طب وليه التدبير ما يرجعش ويبقى الأكلات الشعبية؟ ليه ما يبقاش الألعاب فيها ألعاب السيجة وألعاب الألعاب الشعبية بتاعتنا؟ ليه ما يبقاش كل الأنشطة أشغال التوشية والإبرة يبقى التطريز الغرزة السيناوي ونبقى حفظنا عليها؟ وأفرق عين الشاب والطفل تاخد تعرف تفرق قطعة من سينا على اللي من سيوة، يعرف قد إيه التنوع الثقافي اللي موجود. ده هينشأ وهيكبر على حب، وده المطلوب. يعني الحكاية بسيطة خالص. دكتورة نهلة، خلينا يعني في أمل. يعني أنا شايفة خريجين كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية يعني بيعرضوا دلوقتي الاستلهام من التراث في الملابس، في قطع للزينة داخل المنزل. يعني هم نجحوا في ده، ويبقى طريقة التسويق كمان طريقة مشوقة، وأنا شايفة في إقبال. يعني البنت المصرية دلوقتي بتلبس يعني حريصة على الشنطة، حريصة على وضع جزء من التوب السيناوي، على حتى بلوزة حديثة، لكن هي حط يعني موجود معاها جزء من التراث في هذه القطعة. هما ابتدوا يتذوقوه فعلا، وساعدت على كده كمان حضرتك المعارض، في معارض كتير بتتعمل للتراث وبتتعمل فيه منتجات، وانا بلاحظ ان في اقبال، وزي ما حضرتك قلتي الشباب البنات الصغيره ابتدت تجيب، والشاب ابتدى يعلق حاجه خرز من سينا في عربيته، ابتدت تتسرب. وانا افتكر ان شويه مجهود زياده هيبقى جزء، زي ما بنشوف كده في الهند كل الناس لابسه حاجات وساري هندي وكل حته، وبعدين وبقى عالمي، ما بقاش تقدري تبصي عليه غير لما تقولي ده هندي. فاحنا هنوصل ان شاء الله لبراندنج لتراثنا المرحله دي ان شاء الله، نرجع الجلابيه تاني نرجع، بس شيك بالعكس. ده هي نوعيه الخامه بتاعتها هي مناسبه للجو بتاعنا، مناسبه للبيئه المستوره وحلوه، وخامتها مناسبه للبيئه، وبتبين ثقافتنا وأولادنا. زي ليه نلبس حاجه سودة اسود؟ ليه على فكره جلابيه الفلاحه اللي بالورد الكبير وبالكورنيشه والواسعه كده كانت جميله جدا، وانا افتكر انها هترجع مع شويه مجهود ان شاء الله. يا دكتوره، اعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهره المتميزه مع الدكتوره نهله امام، استاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبيه بالمعهد العالي للفنون الشعبيه باكاديميه الفنون. حضرتك حضرتي العديد من الندوات والعديد من المؤتمرات الدوليه، كنت حريصه على التواجد متفرد المراه في التراث الشعبي. حضرتك كان ليكي يعني بصمه او بعض الابحاث في التعرف من العاب البنت الصغيره، ايضا التراث الشعبي توظيفه اقتصاديا على المراه. كنا احنا تصرفنا وقلنا دور المراه مهم جدا في نقل التراث من جيل الى جيل. هي فعلا هنا كنت في سنه قدمت في مؤتمر على العاب البنات، قلت ان البنات لهم العاب ولكنها لا ترصد، ومن اول العاب من العروسه لغايه الالعاب المشتركه لغايه، واللي كان ملفت بالنسبه لي انه لما الستات بتكبر بتتوقف عن اللعب، برغم الرجاله لا، يعني لعبه التحكيم بتستمر والسيجه بتستمر وحاجات كتير، لكن لغايه مرحله معينه البنات ليهم العاب، والعاب كان مهم جدا انها تترصد، وانها كانت وظيفيه جدا في المجتمع. لا احنا مثلا العاب الدومه دي كانت يعني لغايه ما كبرنا، ويمكن كنا بنطالب ان احنا نعمل العروسه المصريه، يعني مش عايزين نحط نمط البنت الغربيه اللي بمقاييس جسميه معينه اللي بشكل معين تبقى هي دي الايديال بالنسبه او النموذج بالنسبه للطفله المصريه. يعني ليه ما يبقاش في عروسه بالمواصفات المصريه؟ لانه كل البنات بتحب تلعب بالعروسه. فكان في محاولات، بس برضو احنا ما وصلناش لاننا نبقى عندنا البراند العالمي الكبير للعروسه المصريه باللبس المصري اللي المفروض نقدم بيه النموذج. لانه خلي بال حضرتك، هو بيحصل مجموعه اسمه يعني تسريب وجداني للتربيه، يبقى هي كلهم البنات عايز يبقى شعرها اصفر، لازم تلبس بطريقه بنمط معين، وما قدمنا لهمش يبقى شعرها ناعم، لازم يبقى ولسه يعني طويل، ويعني حاجه يعني وصلنا الى مراحل متقدمه في انهم يعني يعملوا تسوق بمنتجات للتجاره. يعني هم كسبوا من الموضوع ده، وانهم نشروا هذا النمط في كل انحاء العالم، وبقينا نلاقي هذه العروسه في القرى المصريه. وكان فين العروسه اللي كانت بتتعمل من القطن زمان القماش للبنت؟ لكن احنا ممكن قوي نخلي، وعندنا الفنانين وحضرتك أشرتي إلى أنه طالبات كليات الفنون وكده، لا لازم يعملوا لنا العروسة والدمية المصرية من جديد. إحنا الشعب اللي عمل الحسد عروسة وخرمها بالخروم عشان الحسد من الورق. فأنا أقصد إحنا لدينا الدمية ليها دور كبير في المجتمع المصري، وأفتكر أن دي حاجة من الحاجات المهمة جدا. طبعا المرأة والحواديت ونقل الحواديت، أغاني اللي بتتقال للطفل علشان خاطر تنيمه، حاجات كتيرة جدا المرأة هي سبب في نقلها من جيل إلى جيل. وادي بحر المصري شايفينه أحمر اللي أنتوا عارفينه، وادي بحر المصري شايفينه أحمر اللي أنتوا عارفينه، جاي وضحكته في شفايفينه سبقوا حبايبه وسبينه، هل التنوارة انت وحمارة، هل التنوارة انت وحمارة، من نارنا ونارة هزلك وهزار، ده بتاعنا وما احناش سلبينه، احيا جرحى وتحيا سفينة. بلدي ولا غير بلدي. دكتورة نهلة يعني مر الوقت سريعا لكن سعيدة جدا بالمحطات السريعة اللي مرينا عليها، لكن عايزين نتوقف عند الجوائز يا دكتورة. طبعا حضورك وبصمتك في هذا المجال هو مسار للتكريم، وكان يعني تكريم في مصر والعالم أيضا. هو أنا أخذت شهادات طبعا كتيرة جدا من العالم وقد تدهش حضرتك. أهم جائزة حصلت عليها أن أنا بقيت الأم المثالية في أكاديمية الفنون، وأنا طبعا مسألت الأمومة دي بالنسبة لي، لأن حضرتك عارفة هو ده الجهاد الأكبر يعني. ودي لازم أشكر فيها الأول أولادي، إنه أنا لولاهم يعني ونجاحهم ما كنتش أنا بقيت أم مثالية. وطبعا زمايلي أنا عندي ولدين وبنت، محمود هو مهندس وبيشتغل في جامعة في ألمانيا، وعلي متخصص في الديجيتال ماركتينج التسويق الإلكتروني، وريم بتشتغل في منظمة الأعمال الدولية. الدكتورة نهلة عبد الله إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، دكتورة العولمة وأهمية التمسك في هذه الفترة بالمأسور الشعبي، هناك محاولات مستميتة لطمس هويات الشعوب واختراق خصوصيتها تحت غطاء العولمة. دور الأسرة الحفاظ على تراثنا للأجيال القادمة. طبعا هو من القضايا المهمة جدا اللي بتتناقش مسألة نقاء التراث. نقي اللي أنا محمله النهاردة ده هو اللي مكان قبل كده بألف السنين؟ طبعا لا، احنا بنتأثر بغيرنا من الشعوب وغيرنا بيتأثر بينا. متوقع بقى زي ما حضرتك قلتي مع العولمة مع الانترنت مع السوانوات اللي اتفتحت انه الأنماط الثقافية تنتقل من بلد إلى بلد. يعني أنا أتعلم من برامج الطبيخ الكتير قوي، أكل لبناني سعودي وهندي وصيني، فمتوقع عمرنا ما سمعنا ان ايطاليا زعلانة ان الناس كلها بتاكل اكل ايطالي. بالعكس، الثقافات بتعتبر ده نجاح انها قدرت توصل الى اصغر قرية بياكلوا بيتزا. احنا عايزين نستغل العولمة في ان احنا ثقافتنا تنتشر، العكس ما نخافش، بالعكس بجسارة احنا نقول احنا هنأكل العالم كله طعمية، هنأكل العالم كله فول، هنعرف العالم كله ازاي ممكن تبقى السلطة بتاعتهم ديسرت بسارة. لكن عايزين نستغلها وتبقى سلاح معانا مش سلاح ضدنا. ونخاف على ايه؟ نخاف انها تشوه عناصرنا. امتى ده تبقى خطر؟ لو قدر الشباب والشعب كله يتخلى بقى عن زيه، يتخلى عن اكله، يتخلى عن عاداته ويتبنى النمط الاخر. لكن نقف قدامها ما اقدرش ابعد حد، لانه خلاص السماء اتفتحت والدنيا اتفتحت والناس بقت بتشوف كل حاجه، ولازم نواكب ولازم ما نخافش، لازم ندخل احنا كمان ونستغل هذا السلاح. دي قناه مهمه جدا جدا جدا عشان نحط تراثنا. عاداتنا جميله، اغانينا لازم نحطها على كل حاجه علشان توصل للعالم كله، ولازم كل افراحنا تتذاع، ولازم كل حفلاتنا تبقى فيها جزء من التراث. يعني عايزه استغل العولمه في معانا مش علينا. شكرا لحضرتك يا دكتوره. انا متشكره قوي لحضرتك على الزياره الجميله. كنتم مع انا المصريه مع تحيات هاله سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة مصريين لطفي.